مساكنا، نسأل الله يبارك فيكم. كيف حالكم طيبون؟ والله الحمد لله، نسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم. كيف صحتكم يا شيخ؟ كيف حال الوالد والأولاد والأهل كلهم؟ والله الحمد لله بخير حالك، نسأل الله أن تكونوا في صحة وعافية إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك لنا فيكم وينفعنا بعلمكم يا شيخ. الله يبارك، تفضل. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس مع شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في صباح الخميس 20 ذي الحجة من العام 31 بعد 400 من الهجرة. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستعاذة طلب العون، ومعناه شرعا الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله والاعتصام به من دفع المكروه. والاستعادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فالله وحده عز وجل هو الذي يطلب منه العون، يعني هو الذي يستعاذ به. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به في مواطن من كتابه، منها قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس خلق، وقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. والأمر للنبي وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، فالأمة تتبع له في هذا. وتوجيه الأمر إليه لأنه إمام هذه الأمة وهو متبوعها في حياته بشخصه، وهو متبوعها بعد مماته في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمعنى أنه كان في الجاهلية بعض الإنس يستعيذون ببعض الجن، يلتجئون إليهم دون الله عز وجل. جاء في بعض الآثار أنهم إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قوله فزادوهم رهقا أي زادوهم خوفا وذعرا. والسؤال من هو الزائد ومن هو المزيد؟ فيها قولان من المفسرين، أحدهما فزادوهم أي فزاد المستعيذون من الإنس من استعاذوا به من الجن طغيانا وتسلطا، فلم يحصل لهم المقصود، بل زاد الجن في أذية الإنس. والقول الثاني أي زاد أو ازداد الإنس المستعيذون من الجن خوفا وذعرا، وليس بين القولين فيما يظهر لي تعارض ولا تناقض. فإن الإنس لم يفيدوا من عقراء الجن كما يزعمون إلا أذى، فلم يمنعوه من شفاعة قومه. نعم. والحديث حديث حولة هذا فيه فوائد. أولا فضيلة هذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع اختصاره فإنه لا يعجز عن حفظه أحد. ثانيا مشروعية هذا الدعاء كلما نزل المرء منزلا، سواء كان النزول دائما أو مؤقتا. ثالثا الخطر على من يذكره أو يدعو به حال نزوله منزلا. قال القرطبي أظنه صاحب المفهم فقد جرب هذا. الفائدة الرابعة الدليل على أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وهذا الدعاء مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة. ووجه الاستدلال أنه لو كان القرآن مخلوق ما شرع الاستعاذة به، ويباح ذلك في قوله بكلمات الله، والقرآن من كلمات الله الشرعية. فكلمات الله عز وجل قسمان، شرعية ومنها القرآن الكريم، وقدرية وهي ما جرى به القدر وفق علمه سبحانه وتعالى. نعم. الباب الذي بعده. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. شيخ خالد. نعم شيخنا بارك الله فيك. باب من. نعم. لأن بعدها جملة فتنون. باب من. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أحسن حسبك إلى هنا. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه الترجمة تضمنت شيئين متعاطفين. احدهما معطوف والاخر معطوف عليه. وفما وجه العطف هنا؟ باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. العطف هنا هو من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. وإيضاح ذلكم أن الدعاء عن من الاستغاثة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. وبيان ذلكم في الفرق بينهما أن الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة، وأما الدعاء فيكون في الرخاء وفي الشدة. نعم، فالمعطوف هو الدعاء عام، والمعطوف عليه وهي الاستغاثة خاص. فالاستغاثة طلب الغوث، وهو السؤال حال شدة الكرب، والدعاء سؤال يكون في حال الكرب وفي حال الرخاء. وها هنا عدة أمور هي قواعد تأصيلية تعين على فهم هذا الباب. أولا، الاستغاثة قسمان: قسم مشروع وجائز، وقسم ممنوع ومحرم. فالقسم الجائز هو استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة، استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة. وما شرط ذلك؟ أولا، أن يكون المستغاث منه مما يقدر عليه المخلوق عادة، مما هو في مقدوره عادة، كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو استعانة به بطلب سلفة ليسدد دينه أو غير ذلك من ما جرت به العادة بين الناس. ثانيا، الحاجة، فلا تصح الاستغاثة بغير حاجة لأنها من السفه. ثالثا، أن يكون المستغاث به حيا. الرابع، أن يكون حاضرا حسا أو حكما. فالحس أن تراه ويراك وتسمعه ويسمعك، كذلك من شروط هذه. أو حكما كالاتصال به كما هو موجود لدينا اليوم من اتصال هاتفي أو المكاتبة. نعم، أن يكون يسمع. نعم، أن يكون يسمع، أن يكون حيا. هذه الاستغاثة الجائزة. وأما الممنوعة فهي استغاثة المخلوق بالمخلوق، نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المستغاث به حيا أو ميتا. نعم، هناك شبه لأهل الخرافة من غلاة المتصوفة الذين يجيزون الاستغاثة مطلقة بمن يزعمون فيه الولاية حيا وميتا. فمن الشبه حديث الإسراء والمعراج، وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات كان أشار عليه موسى صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله ويخفف عنه. قالوا فموسى في قانون الأموات ميت، ومحمد صلى الله عليه وسلم في قانون الأحياء حي، فجازت الاستغاثة بالميت. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن كل من النبيين عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة حي، فموسى ليس بميت بل أحياه الله ضمن من أحياه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو ضمن الأنبياء كلهم، فإن الله أحياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما في بيت المقدس، ولقي إبراهيم ولقي آدم ولقي هارون ولقي عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام، ولقي إدريس عليهما الصلاة والسلام، فالله أحياهم. نعم. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغث بموسى بل استشاره، بل أن موسى صلى الله عليه وسلم عرض عليه سؤال الله، وكان كلما نزل سأله يا محمد ماذا فرض عليك ربك، قال 50 صلاة بعد كذا كذا حتى وصلت إلى 5. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن موسى عرض عليه المشورة فقبلها منه، فأصبحت هذه الحجة داحضة. ومنها أن أهل الموقف يوم القيامة يطلبون الشفاعة عند الله عز وجل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون عنها عدا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هؤلاء هذه استغاثة بالأموات، يقول ليسوا أمواتا، أحياء بعثهم الله فأحياهم، فهم يسألون بعض يسألون هؤلاء الأنبياء أن يشفعوا عند الله. نعم. هناك يعني شبه كثيرة، ومن مراجعها شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، فليراجعها من شاء. نعم. والدعاء، المسألة الثانية الدعاء، الدعاء والسؤال، الدعاء هو السؤال. والدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يتضمن شيئين، أحدهما التقرب إلى الله عز وجل بالأذكار المتضمنة تمجيده وحمده وتقديسه وتعظيمه، من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد. الثاني التقرب إلى الله بسؤاله، فتسأل الله قضاء الدين أو شفاء المريض أو رد الغائب أو تفريج الكربة، وتنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل والتذلل له. وأما دعاء المسألة فهو سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى ما يحتاجه من كشف ضر وجلب نفع، هذا هو دعاء المسألة. فالترجمة إذن تفيد التنبيه إلى أن الدعاء عبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. وأكثر شرك المشركين من المشركة الأولى قريش ومن دان دينها ومن بعدهم هو فيها في هذا الباب، في دعاء غير الله عز وجل مع الله، أو إفراد المخلوق بالدعاء. نعم. وسيذكر المصنف رحمه الله من الأدلة ما يدل على أن الدعاء عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، شروط إجابة الدعاء. أولا الإخلاص، وهذا شرط في كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. الثاني اليقين بالإجابة، فيدعو الله العبد ربه موقنا بالإجابة وأن الله لا يضيع دعاءه. وفي الحديث الصحيح ما من امرئ يدعو الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: تعجيل ما دعا الله به، أو ادخار ذلك له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك. فمن أخلص لله دعاء لا يضيعه الله عز وجل. الثالث ألا يعجل، جاء تفسيره في السنة يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عن الدعاء. الرابع ألا يعتدي في الدعاء، من ذلكم قول القائل: اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لم يبلغها أحد من خلقك. هذا يعني سأل ربه أن يجعله فوق النبيين والمرسلين، والله سبحانه وتعالى فضل النبيين والمرسلين على جميع البشر. والشرط الخامس أن لا يكون في دعائه إثم أو قطيعة رحم. فمثال السؤال بالإثم قول القائل: اللهم ابتلي هذا بالفاحش في أهله، ما ذنب أهله؟ ومن أمثلة قاطعة الرحم أن يقول: اللهم باعد بيني وبين هذا القريب كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم، هذه مقدمة لا بد منها لفهم هذا الباب فهما صحيحا. والفهم الصحيح لجميع مسائل الاعتقاد بل ومسائل العمل هو من خصائص أهل السنة، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق. نعم. فالآية الأولى هي قوله، هات الآية الأولى يا شيخ مرة أخرى الله يحفظك. نعم بارك الله فيك: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا يضرك، لا من دون ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. نعم. هذه الآية تتضمن تحذيرا ونتيجة عدم الحذر. التحذير في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا باب يعم جميع من دعي من دون الله أو معه فإنهم لا ينفعون ولا يضرون لعجزهم، لا يملكون ضرا ولا نفع، فدعاؤهم إذن معزلة وشفع وضياء. الثاني الذي هو نتيجة عدم الحذر أو نتيجة عدم الاستجابة، فإن فعلت يعني دعوت ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن يعني حينئذ من الظالمين، أي ظلمت نفسك، ظلمت نفسك بأن عبدتها لغير الله الذي هو وحده مستحق للعبادة. فهذا دليل على أن الشرك ظلم، وأن دعوة غير الله شرك أكبر، فلو فعله أصبح الناس ظلم نفسه، وحاشا أصبح الناس أن يفعلوه. لكن قد يوجد من هو صالح في الظاهر، عندهم سهد وعندهم لين ورقة، فيدعون من دون الله كما هو في كثير من أقطار المسلمين. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أكملها المصحف معك. هذه آية ماذا؟ آية سورة يونس شيخنا بارك الله فيك. نعم. ويردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء، من يصيب من يشاء. هو الغفور الرحيم. هو الغفور الرحيم. نعم. تأملوا جمل هذه الآية. أولا أن ما يصيب العبد من ضر فلا يكشفه إلا الله. الثاني أن ما يصيبه من خير فلا يرده أحد عنه لأنه لله. الثالث يصيب به من يشاء، يعني فضل الله، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. من يشاء من عباده شيخنا. من يشاء من عباده. يعني فضل الله من خير كجاه يعني منافع حسية أو معنوية هي من فضله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. نعم. وهو الغفور الرحيم. هذه خاتمة الآية، وهو الغفور الرحيم، وتفيد أولا الحظ على اللجوء إلى الله عز وجل لأنه هو الغفور. فاللجوء إلى الله عز وجل من الآثام بالاستغفار والتوبة، واللجوء إليه في غير ذلك أو فيه وفي غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية، وهو الرحيم. فإذا تحصل أنه لا ملجأ للعبد سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤتيه النفع ولا يدفع عنه الضر سواه سبحانه وتعالى. نعم. بعدها. نعم. وقوله فبتغوى عند الله الرزق، آية العنكبوت. وعبدوه كذا. نعم. هذا آية العنكبوت يا شيخ خالد. لا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إفكا. نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تأملوا جمل الآية. أولا إخباره سبحانه وتعالى عن سفه المشركين وفرط جهلهم وقلة فقههم، وذلكم أنهم يعبدون من هذه حاله أوثانا ليس عندهم عليها من الله برهان، وثانيا عجز هذه المعبودات وإن كانت من الجن والإنس. إن الذين نعم وتخلقون إفكا، فالسفه من جهتين: افتراءهم على الله بإشراكهم هؤلاء معه، وكذلك أنها لا تملك لهم رزقا. ثانيا من حكمته سبحانه وتعالى أنه إذا منع عباده من شيء عوضهم ما هو خير منه في العاجل والآجل، وهذا في قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأنه هو الذي يملك، اطلبوا الرزق منه وأخلصوا له العبادة. الثالث نعم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، الشكر واشكروا له، يقال اشكروا له واشكروا، الفعل يتعدى بنفسه وبحرف الجر، والشكر يتحقق بثلاثة أمور: الأول التحدث بنعمة الله ظاهرا يعني حسب الحاجة، كقول القائل رزقت أولادا خمسة والحمد لله، أغناني الله عز وجل بعدما كنت فيه من كذا وكذا وكذا. الثاني الإقرار بالنعمة باطنا، يقر ويجزم بالاعتقاد أن ما أتاه الله من هذه النعم هي من فضله وحده، وما هيأ له من أسباب لتحصيلها هو من فضله عز وجل. فمثلا الولد لا يحصل من النكاح، ونبات الزرع لا يحصل إلا من الحرث والسقي، هذه أسباب هيئها الله عز وجل. الثالث صرف النعمة فيما يرضي الله عز وجل، فيما يرضي الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حق، فذلك بأفضل المنازل. الحديث الخامس إليه ترجعون، هذا هو محل الحصاد، إليه ترجعون تنبيه إلى البعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى محصن على العباد أعمالهم فيجازيهم بها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جميل، هذه الآيتان من سورة الأحقاف، هاتان الآيتان من سورة الأحقاف. نعم. وقد أفادت أمري: الأول أنه لا أحد أشد ضلالا من إنسان أو من عبد يدعو من دون الله من يستجيب له، إما لأنه ميت لا يدري ما يفعل بعده، أو أنه عبد صالح بريء من هذه الأمور مشغول بعبادة الله عز وجل. الثاني اختلاف المدعو من داعيه يوم القيامة، كانوا لهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. النتيجة أن المدعو يتبرأ من داعيه يوم القيامة حتى ولو كان راضيا بعبادته، كمن يبني مسجدا ويأمر بدفنه في ذلك المسجد حتى يطوف الناس عليه، أو كان في الدنيا يرى الناس يعبدونه فيقرهم على ذلك وقد يعاقب من لا يفعل، يوم القيامة يتبرأ. أو كان عبدا صالحا بريء من عبادتهم في الدنيا، من عبادتهم إياه في الدنيا، هو كذلك يتبرأ منهم يوم القيامة. فالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من عباد الله ابتلوا بعبادة من لا ابتلوا بالعبادة ممن لا خلق لهم وهم أبرياء في الدنيا وكذلك أبرياء في الآخرة. نعم نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، هذه من سورة النمل. أبان الله سبحانه وتعالى على أبان الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده ما يكون ما تقوم به الحجة عليهم حين عبدوا معه غيره، وهذه الحجج أولا أنه يجيب المضطر إذا دعاه ولا يجيب أحد غيره، وثانيا كشف السوء، وثالثا جعله هؤلاء خلفاء في الأرض. ثم ختم الآية بقول بالسؤال الاستنكاري أإله مع الله، ما أدام أن هذه النعم هو المنفرد بها وهو الذي من بها وهو الذي من وحده عليكم بها لا غيره، كيف تعبدون غيره؟ أإله مع الله، هل هناك من يستحق العبادة؟ فكما أنه المنفرد بهذه الأمور وغيرها فيجب أن يفرد بالعبادة، لعلكم تذكرون أي لتتذكروا. نعم. والمعنى تتعبون. نعم أحسن الله عليكم. روى الطبراني بسنده وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. هذا الحديث هو حديث عبادة خرجه الطبراني كما ذكر المصنف، لكن إسناد الطبراني ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فاختلط فلم يتميز حديثه. الظاهر ان هذا مروي عنه بعد الاختلاط. لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشواهده من الكتاب والسنة كثير وهو صالح للاعتقاد. والمقصود على صحة هذا الحديث كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بشواهده انه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الادب مع الله عز وجل، مع انه قادر على اغاثته من ذلك المنافق وردعه وزجره. نعم، فهو نبههم الى ان ما يعني نبههم الى ما هو الاولى وهو التوكل على الله عز وجل في الاستغاثة وذلك بالاستغاثة به من كل شدة. نعم، وبهذا ينتهي الحديث معكم ونلتقي إن شاء الله يوم الخميس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك سؤال بارك الله فيكم.